فتبدأ الداعية تدعو هذا النصراني، وتجد أسلوبه هادي وديع، زي ما كتب عن المسيح، وهذا كلام غير منطقي حتى. كنعج صامت أمام الذي يجزها فلم يفتح فاه، تلاقيه هادي وديع جدا، أسلوبه راقي جدا. فتدخل الأمور بعد ذلك إلى مواضيع شخصية. طب أنت سنك كام؟ طيب ساكن فين؟ طب البلد بتاعتكو ده كويسة ولا أحسن البلد التانية؟ إلى آخره. تبتدي الداعية تعرف سنه، وتعرف أهله، وتعرف أخواته، إلى آخره يعني. وبالتالي هو يسأل: وسنك أنت كام؟ إلى آخره. وبأسلوبه الهادي هذا المسار يختلف تماما، زي ما أنا بقول عليه انقلاب المسار، ينقلب المسار تماما، في حين إن هي لما تسألها تقول لك بالعكس ده ولد مؤدب جدا، ولد راقي جدا، خسارته في الإسلام، خسارته في المسيحية. يعني أنا عندي مثلا على الفيسبوك تجيني واحدة على الخاص شغلها الشاغل إن فلان ده يسلم، شغلها الشاغل، وتقرا له كتب وتقرا له أحاديث وتعمل دراسات عميقة، وتقول لي خسارة، خسارة في المسيحية. أروح أنا سائل السؤال إياه، أقول لها: لو فلان ده فلانة كنت هتهتم بيه هذا الاهتمام؟ والعكس تمام، يجيني ولد مسلم يقول فلانة دي خسارة في المسيحية. لابد أن نفرق تماما إخوتي بين المعاملة العامة والدين. ممكن تلاقي بوذي بوذي، ممكن تلاقي عابد صنم، تلاقيه زوج جدا في أخلاقه وفي كلامه وفي تصرفاته، لكن دي إيش دخلها في الدين نفسه؟ فينقلب الأمر تماما من مسار الدعوة، من مسار الدعوة إلى المسار الخاص، ينقلب تماما، وتصير الأمور يعني مش على ما يرام. نصيحتي إن أخذنا بها أو لم نأخذ، أن الداعية يعني زي ما بيقولوا تلجف الشاب لداعي، لرجل، والعكس تماما، تتعامل هي مع البنات المسيحيات وتترك الشباب للرجال، والعكس. لذلك يا أخوتي تلاقي أناس كثيرة جدا تحب الدعوة، لأن الدعوة هذه يعني صارت بالنسبة لها تسلية، لكن تسلية جميلة. إبليس يا أخواتي الأحباء يلبس الرذيلة ثوب الفضيلة، يلبسها ثوب الفضيلة، يقول لا لا لا، أنا عاملة الفيس ده خالص لوجه الله، التويتر ده خالص بالوجه الله، وتلاقي أصدقاء في الخاص ما يخلصوش، تعرف أسماءهم وأسماء أبنائهم لو كانوا متزوجين، وأسماء إخوتهم إلى آخره، وفي ضميرها كأنها تريده أن يسلم. من أخطر المداخل للبنت هو المدخل الديني، من أخطر المداخل هو المدخل الديني. أقولها مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة، أن الدين هو أخطر المداخل للفتاة. ليه؟ هقول لك بالظبط. لو الولد دخل بالكلام الخارج، هتروح الداعية دي تحضره، صح ولا غلط؟ لو دخل بكلمة خارجة في البداية تروح حضرها على طول، لكن لو دخلها بالمدخل الديني هتقبل كلامه. فالدين يا اخواتي او الدعوة سيف ذي حدين، سيف ذي حدين. دلوقتي الولد بقى شاطر وذكي، بدل ما يدخل لها من مدخل الحب الى اخره وتروح حظراه، لا هو يدخل من مدخل الدين. طيب.